من روائع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا فبشره بعذاب أليم وإذا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ وإذ قال لقمان لابنه وهو ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Yeah. إن الله لطيف خبير. يا إن الله لطيف خبير. يا وانه عن المنكر واصبر على ما أصاب يا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا إن ذلك من عزم الأمور. يا إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن ومن كفر فلا يحزنك كفره ولو أن

إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.